إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ في كتاب تفسير تيسير الكريم الرحمن بتفسير الكلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي يرحمه الله تعالى. وقبل هذا أود أن أذكر أمرا لتدعو لصاحبه، وهو أخونا وتلميذنا فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عبد الله العلي من الكويت، الذي اغتالته أيدي الإثم والعدوان من الخوارج أو غيرهم في دولة بوركينا فاسو، وكان يعمل أعمالا خيرية هناك، فأطلقت النار على كل من في المسجد وقتلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ونسكنه فسيح جناته، وأن يجعله في عليين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يخلف على أهله خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله تبارك وتعالى أن يكشف هؤلاء المجرمين، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه جواد كريم. والأخ ولي الشيخ الدكتور وليد تخرج من عندنا من الجامعة الإسلامية من قسم العقيدة، وله بضع سنوات يعمل في الكويت عملا دعويا مباركا يدعو إلى المنهج الحق وإلى عقيدة السلف الصالح، وله جهود مباركة في نشر حفظ في العناية بحفظ القرآن الكريم وتعليمه وعلومه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكتبه في عداد الشهداء، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق،

أي يا أهل العقول الرزينة اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه آية على قصرها تشتمل على فوائد جمة عظيمة، فقد بين في أول هذه ومن فضل الله عز وجل أننا كنا واصلين إلى هذا المكان وناسب الحال، يعني وصلنا إلى هذه الآيات من سورة البقرة المتعلقة بالحج ونحن في موسم الحج، فهذا فضل من الله عز وجل. بين رحمه الله تعالى ما دلت عليه الآية الكريمة من أن الحج أشهر معلومات، معلومات عند الناس قديما وحديثا، لأن الحج مشروع منذ أن قال الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد استجاب الله تبارك وتعالى نداء إبراهيم فأصبح الناس يحجون إلى البيت، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنبياء قد حجوا من بعد إبراهيم عليه السلام، وما زال الناس يحجون حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذبه وبين أحكاما عظيمة لا بد من مراعاتها فيه، وكان العرب في الجاهلية يتخذونه المفاخرة والمباهاة. الحج أشهر معلومات، ما هي هذه الأشهر المعلومات؟ المصنف رحمه الله تعالى أورد قول الجمهور، وذلك أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذه هي الأشهر التي يقع فيها الحج صحيحا إذا حصل الإحرام فيه، في أرجح الأقوال. والأمر الثاني أن من لم يحرم إلا بعد مضي العشر أو على الأقل التسع، يعني من لم يدخل في الحج ويقف بعرفة قبل الفجر، قبل فجر يوم النحر، فإنه لا حج له ولو أحرم. لذلك قال العلماء إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلو وقع بعد فجر يوم عرفة فإنه لا يقع حجا. وقيل إن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملا، وذلك لأن بعض المناسك تقع بعد العشر مثل رمي الجمرات والطواف والسعي والمبيت بمنى وطواف الوداع والنحر والحلق والتقصير وما إلى ذلك، فهذه أكثرها تقع خارج العشر، ولذلك قالوا هي العشر، هي الأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. والصحيح الأول لما ذكرنا من كونه لا بد أن يكون الإحرام واقعا فيها قبل فجر يوم النحر إذا أمكنه الوقوف بعرفة. وهذه الأشهر هي التي يقع فيها الحج. وهنا مسألة، وهو أن الإمام الشافعي ومعه بعض الفقهاء يرون جواز الإحرام بالحج قبل بداية هذه الأشهر، فمستدلا بما قد يفهم من هذه الآية أنه من فرض فيهن أنه يجوز أن يفرض في غيرهن، وهذا قول مرجوح وإن كان الشيخ يشير إلى رجحانه. فالحج لا يقع إلا إذا أحرم الحاج في أشهر الحج، ولذلك قال فمن فرض فيهن الحج. ويفهم من قوله فمن فرض أن من دخل في النسك تحول إلى فرض حتى ولو كان في الأصل ماذا؟ تطوعا. ولذلك يقول تبارك وتعالى كما تقدم لنا في الدرس الماضي وأتموا الحج والعمرة لله، فإن من أحرم ودخل في النسك صار في حقه فرضا وإن كان في الأصل تطوعا، لا يجوز له أن يلغيه ولا أن يفرط فيه. ثم بين أمرا مهما وهو ما يجب أن يتجنبه المحرم من الأمور إذا فرض الحج، يعني إذا أحرم بالحج في أشهر الحج، فإن ثمة محظورات لا بد من التنبه لها، وسوف يأتي تفصيل تلك المحظورات إن شاء الله تعالى في درس المساء درس المغرب عندما نذكر محظورات الإحرام إن شاء الله تبارك وتعالى بعد باب الإحرام، ولعله يكون غدا إن شاء الله تعالى، أن اليوم نأخذ الإحرام ثم غدا نأخذ محظورات الإحرام إذا أكملنا ما تبقى من كتاب من الباب الأول إن شاء الله تعالى. وهذه المحظورات أشار إليها إجمالا بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته، هو الجماع ومقدماته. فأما الجماع فإنه إن وقع قبل التحلل الأول بطل الحج، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه ذبح بدنه، وعليه القضاء من العام القابل. وأما المقدمات فإنها تجرح الصوم، كذكر أحوال الجماع لا سيما أمام النساء، فينبغي المسلم أن يترفع عن مثل هذه الأمور أثناء إحرامه، فلا يتحدث عن ما يثير الغرائز وهو محرم، ولا نافية للجنس يعني تدل على التحريم سواء كان الجماع أو مقدماته، سواء كان هذا الجماع أو مقدماته، فيجب الحذر من ذلك والبعد عن الرفث. ولا فسوق، الفسوق المعاصي قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها، يجب البعد عنها في كل وقت، ويتأكد وجوب البعد عنها بعد الإحرام، فإن ارتكابها أثناء الإحرام أعظم إثما من ارتكابها في الأيام الأخرى، لأنه أولا في الحج وثانيا في البلد الحرام، فينبغي بل يجب أن يتجنب جميع المعاصي ما ظهر منها وما بطن، جميع الفواحش يبتعد عنها ولا يقربها ولا يقربها، حتى الصغائر، فإن ذلك يجرح حجه وينقصه، وقد يبطله، بعض المعاصي قد تبطله. ولذلك فإن لمكة والمدينة ميزة خاصة وهو أن الإثم إذا وقع من المرء أعظم منه في غيرهما. قال الله تبارك وتعالى في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن المدينة: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإياك يا عبد الله ومقارفة المعاصي في كل وقت، ولا سيما في مكة والمدينة، ولا سيما حال الإحرام، فإن الإثم يكون أعظم، ويشمل ذلك المعاصي والبدع والخرافات التي يفعلها كثير من الناس يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عنه. فالواجب هو اجتناب الفسوق والمعاصي من شرب المسكرات، المخدرات، أو الخمور، أو الزنا، أو أكل الربا، أو الغيبة، أو النميمة، أو الكذب، أو السب والشتم، أو الدخان، أو حلق اللحى، أو سماع الأغاني، أو النظر إلى الأفلام الخليعة، أو النظر إلى قنوات الكهنة والسحرة، وكذلك النظر إلى تلك القنوات التي تعلق الحظ بالنجوم ومطالعها، فإن اعتقدها كان كافرا مشركا، فضلا عن كونه مرتكبا لمعصية. فاحذر يا عبد الله من ذلك كله حتى يكون حجك سليما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من ذنوبه. والحج والحج كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فاحذر من جميع ألوان الفسوق والكفر والمعاصي والبدع والخرافات حتى يكون حجك سليما. ومن البدع والخرافات تتبع الغيران وتتبع بعض الأماكن بدعوى أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لها بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، من تلك الأماكن التي يضيع بعض الناس وقته في تتبعها، وكان ينبغي بدلا من ذلك أن يقضي كل وقته في الصلاة في المسجد النبوي، حيث الصلاة خير من ألف صلاة فيما سواه. أما تتبع الحيطان والجدران والأغوار والغيران وبعض المزارع وبعض الأماكن وتخصيص بعض المساجد غير مسجد قباء والمسجد النبوي، هذا كله بدع وخرافات لا يجوز أن تشغل نفسك بها يا عبد الله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال المخاصمة لا سيما بالباطل، أما المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحق فهذا مطلوب، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، التي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما المماراة بالباطل والمراة لإظهار النفس أو للظهور على الآخرين يعني تأييد الباطل، كمن يجادل في الخرافات والبدع والشركيات، هذا والعياذ بالله جدال بالباطل وجدال فاسد، حذر منه الله تبارك وتعالى في كتابه، حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يعني الذي يجادل بالباطل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فابتعد عن الجدل يا عبد الله، واشتغل بما جئت من أجله من عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والبعد عن مساخطه حتى يكون حجك سليما متقبلا إن شاء الله. ولا جدال في الحج حتى وفي غير الحج، الجدال بالباطل يحرم في الحج وفي غير الحج، وهو من عادات الكافرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، فالجدل من عادات الكفار. فإياك يا عبد الله أن تتشبه بهم. قبل أيام سأل أحد الإخوة، يقول: هل من الجدل مماكسة يعني البائع في السعر كأن تراجعه ليخفض لك؟ هل هذا من الجدل؟ بعض التجار يوهم الحجاج بأن هذا من الجدل ليأكل أموالهم بالباطل، لكن هذا ليس من البدل، ليس من الجدل، ليس من الجدل في شيء. فانتبه يا عبد الله، لا تحرف الكلمة عن مواضعه. فإن المماكسة في البيع وطلب التخفيض لا بأس به، البيع والشراء وهو سنة الله في خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد راجع كما في قصة جمل جابر وغيرها. فلا بأس أن تراجع البائع ليخفض لك من أسعار بعض السلع، هذا لا حرج فيه وليس من الجدال المحرم. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقصد بالتزود أمرين، الأمر الأول أو أحدهما التزود بما يغنيك عن الناس أثناء حجك وما يؤمن عيالك حتى عودتك، فلا بد من التزود للطريق بالماء والغذاء وما يكفيك من نقود وما إلى ذلك حتى لا تتكفف الناس، ومن يستغني يغنيه الله. فلا بد من التزود في هذا الباب. والباب الثاني التزود من الطاعات، القسم الثاني التزود من الطاعات، ولذلك عقب بقوله: فإن خير الزاد التقوى. هذا هو أفضل زاد وأعظم زاد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فإذا لا بد من التقوى، وحقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد أمر الله تعالى بالتقوى الأولين والآخرين، قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإياكم أن اتقوا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقد يقول الإمام التابعي الجليل طارق بن حبيب رحمه الله في بيان حقيقة التقوى، وقد جاءه قوم يذكرون أنه ظهرت عندهم فتن كثيرة فما المخرج من تلك الفتن؟ فقال رحمه الله تعالى: المخرج منها تقوى الله. المخرج منها تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وهذا تعريف ما عليهم مزيد للتقوى. ثم عقب بقوله: واتقوني يا أولي الألباب. اعملوا بهذه التقوى، وهذا أمر صريح. واتقوني يا أولي الألباب، أي اجعلوا التقوى نصب أعينكم دائما يا أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتلوث بأي ملوث يصرفها عن طاعة الله تبارك وتعالى. فانتبه يا عبد الله، واتقوني يا أولي الألباب، يخاطب ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة الذين يجتهدون في طاعة الله بأن يبذلوا قصارى جهدهم في أن يتقوا الله تبارك وتعالى، بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وأن تفعل ما أمرك الله به، تتجنب ما حذرك الله منه. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واتقوني يا أولي الألباب. تفضل. نبدأ الآن في الأسئلة. نحن ودنا نختم كتاب الآيات المتعلقة بالحج إن شاء الله. طيب تفضل. أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل يجوز الإحرام بملابس تحمل شعارا لوكالة سياحية؟ والله الأولى أن لا يكون الإحرام يحمل شعارات، لا ينبغي أن يحمل شعارات، بل تزيل جميع الشعارات وتحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، لأن ذلك قد يخدش حجك ويضعفه. فابتعد عن أي ملابس فيها شعارات خاصة لقوم أو قد يكون لحزب أو قد تكون لطائفة من الطوائف المشبوهة، فابتعد عن ذلك كله يا عبد الله. نعم. يذكر السائل الكريم يقول: جئت الحج هذا العام لأول مرة ولله الحمد، مع العلم أني قد اعتمرت سابقا مرتين، هل لي أن أحج عن نفسي وأعتمر عن أمي أو أبي المتوفى؟ نعم، لا بأس أن تعتمر عن أبيك حتى ولو اعتبرتها متعة لك إلى الحج، أو عن أمك المتوفيين أو عن أحدهما، طبعا كل واحد عمره مستقلة، وتحرم من الميقات، ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج وتصبح متمتعا. أما تأخير العمرة بعد الحج ومزاحمة الناس، فهذا وإن كان البعض يراه فإنه لا دليل عليه من ناحية، وفيه أذى ومضايقة للحجاج من ناحية أخرى. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه لم يكن في بداية أمره عنده ورد. عنده ماذا؟ ورد. ورد. نعم نعم. يقول: يقول كنت أعبد الله كما أرى الناس يعبدون. نعم. ويقول ثم دخلت طريقة كذا، يقول فأمروني بما بصلاة الفاتح. نعم. يقول يقول علموني بأن أشرف الذكر الله الله. أقول فلما طبقتها هنا أنكر علي بعض الناس. سؤال، فهل له حق في الإنكار؟ نعم، وجزاه الله خيرا، وجزاك الله خيرا على سؤالك يا أخي الكريم. أعظم ذكر هو لا إله إلا الله، هذا أعظم ذكر، ولا تردده بشكل غنائي. قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله تعالى: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: لو وضعت لا إله إلا الله في كفة، ووضعت السماوات والأرض ومن فيهن وعامرهن غيري في كفة، لراجحت بهن لا إله إلا الله. وفي قصة صاحب الميزان، بطاقة، صاحب البطاقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، يعني من الذنوب، كل سجل مد البصر. فيقال للرجل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: يا ربي لا. ويقال له: أظلمتك الحفظة والكتبة؟ يقول: لا. ثم يقول: أتذكر لك حسنة؟ فيقول: لا أذكر. فيقال: إنك لا تظلم شيئا، بلى إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتب عليها لا إله إلا الله، فيبهت الرجل ويقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ 99 كل سجل مد البصر. فتوضع البطاقة في كفة وفيها لا إله إلا الله، وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل ماذا؟ البطاقة، فيدخل الجنة. ومن أعظم الذكر تلاوة القرآن الكريم والتسبيح والتهليل والتكبير والأذكار الواردة، سواء ما كان منها مطلقا أو ما كان منها مقيدا بأوقات مخصوصة، كأذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الخروج من البيت والدخول وما إلى ذلك، أو الأذكار المطلقة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما ما يسمى بصلاة الفاتحة والماتح فلا أدري من أين جاءوا بها، وهي فرية مفترة وكذبة مزجاة، لا يجوز ذكرها ولا التعلق بها، فإنها من البدع التي اخترعت قبل نحو قرنين، وزعم مبتدعها أنه تلقاها من الله مباشرة، وهذا كذب وافتراء، فإن الوحي قد انقطع بمجرد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وزعم أن أحدا يتلقى وحيا أو أنه يلقى الخضر ويعطيه بعض العلوم، هذا كله دجل وسفه وكذب وبهتان ليس له أصل. والأغرب والأعجب أمران: الأمر الأول أنني أذكر في سنة 1402 للهجرة كنا في بلد إسلامي، فلقينا شابا رشحناه للجامعة الإسلامية وكان يتمتع بذكاء خارق، فسألته وكان عمره 19 سنة، قلت له: يا ابني هل تحفظ القرآن؟ قال: لا. هل تحفظ شيء من السنة؟ قال: لا. هل تحفظ شيئا من الأذكار الواردة في الكتاب والسنة؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ قال: لأنهم يقولون لنا تكفيك صلاة الفاتح عن كل شيء والعياذ بالله، وأما القرآن فإنه يحرق إلى سابع جد، ما لك مال القرآن اتركه، فإنه يحرقك ويحرق عقبك وذريتك والعياذ بالله. كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: إن في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يأتي هذا الطاغوت الكذاب الأشر ويدعي أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن. فنبهنا هذا الشاب الطيب، والحمد لله بدأ في حفظ القرآن ولعله أتمه. كان هذا قبل نحو 36 سنة في إحدى البلاد الإسلامية. الأمر الثاني أن هذه، أعني صلاة الماتح ما أدري الفاتح، البدعية الخرافية الدجلية العبثية المخترعة الكذبة الكبرى، يزعم صاحب جواهر المعاني وصاحب كتاب ما يسمى بحزب رماح وحزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، هذان الكتابان المليئان بالشرك الأكبر، وهما عندي وقد قرأتهما وكتبت عليهما وصية أنهما ومع وبعض الكتب الأخرى المشبوهة تسلم إلى قسم الاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية من باب الاطلاع. وهذان الكتاب مليئان بالشرك الأكبر، مليئان بالشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا زكاة، وعليه أن لا يتعب نفسه في العبادات لأن عمله أصلا باطل إذا قارف هذه الشركيات التي اشتمل عليها هذان الكتابان. يقول في هذين الكتابين: إن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، ونص آخر كأنما قرأه 600,000 مرة، وكل مرة، اسمع الكذب، اسمع كلام إبليس، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من كذب. وكل غزوة يعطى بها من يذكر صلاة الفاتح 1000 زوجة من الحور العين، يعني يأخذ مليارات الزوجات، ما شاء الله. يترك القرآن ويقرأ هذين السطرين المفتريين أو الضائعين الضالين البدع التي كلها بدع، وينال هذا إذن خلاص يترك العمل كله، يعني أعظم حتى من ليلة القدر. يعني تعالى الله عما يقول: الظالمون والمشركون والمبتدعون علوا كبيرا. فجزاك الله خير أنك طرحت هذا السؤال، وأحذرك من قراءة صلاة الفاتح بعد اليوم إن كنت مؤمنا حقا وإن كنت تقبل النصوص الشرعية وأنت قد سمعت فضل القرآن وفضل السنة فاكتفي بذلك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، فاحذر من هذه الخرافات والبدع، واعلم أن الوحي قد انقطع من السماء منذ أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يعلم أنه قد انتهى الوحي، انتهى ولم يكن هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفرية لقاء الخضر عليه السلام من بعض من يسمونهم بالأولياء هذه فرية كبرى وكذبة عظمى ودجل وسفة. الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله، لقيه موسى، عنده من العلم ما ليس عند موسى، وعند موسى من العلم ما ليس عند الخضر، وفوق كل ذي علم عليم، والله تبارك وتعالى قد أعطى كلا من العلم ما أعطاه. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ما تعلمونه من سورة الكهف وما ورد في ذلك من السنة. أما أنه حي يقابل الناس ويعطيهم العلم لدني، فهذا والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله أن هذا كذب وافتراء. ومن ادعى أنه يعلم الغيب، أن أحدا يعلم الغيب بسبب لقائه بالخضر، فهو كافر مشرك. فاحذر يا عبد الله من هذه الترهات والخرافات، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من قراءة السنة، تعلم العلم الشرعي الذي يقربك إلى ربك وينفعك ويكون لك ذخرا في الآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والله من اكتفى بصلاة الفاتح لم يسلك طريق الجنة، بل سلك طريق البدع والخرافات التي قد توصله إلى النار. فاتقوا الله تبارك وتعالى واحذروا من هذه الخرافات والبدع، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فهو طريق الجنة. فضل. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، سؤاله ذو شقين، يقول يذكر فضائل العقيدة الأشعرية، يقول بعض المسلمين هداهم الله يشكك في صحتها. ثاني يقول ما حكم أن أبدأ مثلا أقول لا إله والآخر يقول إلا الله، الذكر بهذه الصفة؟ يقول نعم عياذا بالله. أما السؤال الأول فإن من يؤول صفات الله وأسماءه جهمية كانوا أو معتزلة أو رافضة أو أشعرية أو ما تريدية فهذا ضلال مبين وبعد عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والإخوة الأشاعرة هداهم الله إن كانوا يعني هم أقرب الناس لأهل السنة وهم مسلمون لا شك، لكن وقعوا في أمر خطير وهو تأويل بعض أسماء الله وصفاته تأثرا بما ينسب إلى الإمام الأشعري رحمه الله، وهو قد رجع عنه من تأويل الصفات السبع ومن إثبات الصفات السبع وتأويل ما عداها وهذا افتراء. أولا أن أبا الحسن رحمه الله قد رجع عن ذلك وصنف في ذلك كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، فارجع إلى هذا الكتاب حتى تتثبت من عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، فهو على عقيدة السلف من إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى ونفي ما نفى الله عن نفسه وتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فارجع إلى هذا الكتاب، بل ارجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالأشعري مفترى عليه، مظلوم، وكثير من الأئمة قد افتري عليهم، كما افتري على الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى أبي الحسن الأشعري وعلى غيرهم من أئمة الهدى والدين. فالزم عقيدة السلف، وهو إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الشق الثاني من السؤال، أعوذ بالله، واحد يقول لا إله والثاني يكمل لا إله والثاني يقول إلا الله، أبدا، الذي يقول لا إله كفر، الذي يقول لا إله ويقف عند هذا الحد يكفر، لأنه ماذا؟ ها أجيبوا أنتم، ماذا فعل؟ نفى الألوهية. السؤال، أنا أعيد لكم السؤال، السؤال يقول إن بعض أصحاب الطرق ينقسمون إلى قسمين، فريقين، كأنها فريق كرة والعياذ بالله يلعبون، فريق يقول لا إله لا إله والثاني يقول إلا الله، لا إله والثاني يقول إلا الله، فريق يقول لا إله وفريق يقول ماذا؟ إلا الله. والله إن هذا لنكر وليس بذكر لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، قال السلف في تعريفها: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فكيف تنفي الإله؟ كيف تقول لا إله وتسكت؟ كيف هذا؟ أعوذ بالله، أول مرة أسمع بهذا الكلام. أنا أعرف أن بعض الناس يردد لا إله إلا الله بصوت واحد، وهذه بدعة أيضا من البدع، اذكر لا إله إلا الله وحدك، أما أن تتحول إلى رقص وغناء فهذا ليس ذكرا لله عز وجل. لكن أول مرة أسمع هذا التقسيم، أن فريقا من الناس يقول لا إله، يعني أنت الذي يقول هذا الكلام نفى الإله، نفى الألوهية، نفى العبودية، نفى أن يكون له ربا وإلها. أعوذ بالله، هذا أمر يا إخواني، والله هذه أمور يندى لها الجبين. فبلغوا من خلفكم وحملكم أمانة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسألكم عنها يوم القيامة، يوم أن نقف بين يدي الله، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فانتبهوا إخوان، هذه أشياء باطلة، هذه أمور باطلة وخطيرة وفي غاية الخطورة، فانتهوا عنها. عليكم بذكر الله، عليكم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول لا إله إلا إله كافر، ليس بمسلم، بل يجب أن يقول لا إله إلا الله. لكني سمعت بقصة مشابهة عند جماعة الأحباب، وهي أنه عندما يأتي يبايع الشيخ على الطرق الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، أول ما يبدأ معه يقول قل لا إله، ثم تسكت ربع ساعة. ليش؟ يقول حتى تنقي قلبك من الشرك. أنت نفيت الإله، كيف تنقي قلبك من الشرك؟ يقول لا إله قبل البيعة، ثم يتوقف ربع ساعة. وقد أخبرني من بايع على هذا وهو الآن قد اهتدى إلى منهج الحق، وهو أخونا الشيخ عباس الشرقاوي وفقه الله، فهو قد بايع بهذه الطريقة، نفى الإله أولا قل لا إله، ثم يتوقف ربع ساعة يقول ليش؟ يقول حتى تصفي قلبك، اقتصر على هذا الكلام حتى تصفي قلبك، ثم بعد ربع ساعة يقول إلا الله، يعني وجدها الآن وجدها. هذا خرافة، هذه تخريفات وبدع. تقول الله سبحانه وتعالى وتعلموا العلم الشرعي الذي تفرقون به بين التوحيد والشرك وبين الحلال والحرام وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال وبين الطريق المستقيم من الطريق المعوج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجمع كلمة التوحيد، كلمة المسلمين على التوحيد. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد. اللهم اجمعهم على هدي الكتاب والسنة. اللهم اجمعهم على هدي الكتاب والسنة. اللهم اهد ضالهم، اللهم علم جاهلهم، اللهم فقهنا وإياكم في الدين. اللهم فقهنا وإياكم في الدين. اللهم فقهنا وإياكم في الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الذي بين الحصوتين. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.